بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: باب الفرائض التي أنزلها الله نصا، يعني فاستغني بها عن بيان السنة، لأنها بينة في القرآن. قال الله جل ثناؤه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال الشافعي: فالمحصنات ها هنا البوالغ الحرائر، وهذا يدل على أن الإحصان اسم جامع لمعاني مختلفة أو لمعاني مختلفة. هذا الذي بينه الشافعي في مواطن متعددة من الكتاب. في كلمة المحصنة قد تطلق على العفيفة الحرة، على المتزوجة، هنا ذكر أن المحصنات هن البوالغ الحرائر، مع أن الآية لم تدل على معنى البلوغ على خلاف بين أهل العلم في ذلك، إنما المحصنة الحرة في هذا المعنى، لأن الآية الأخرى قال عز فيها بين سبحانه وتعالى أن الأمة ليست بمحصنة مطلقا عند الإطلاق، يعني قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فمن شروط إقامة حد القذف على القاذف أن يكون المقذوف مسلما، فقذف الذمي والذمية لا يجب به إقامة القذف. والذين يرمون المحصنات أي المؤمنة، وليست الذمية كذلك، فالذمية يجب في قذفها التعزير وكذا الذمي. ومن شروطه أن يكون عفيفا غير مرمي بالزنا، قد ثبت في حقه الزنا قبل ذلك، وهذا معنى العفيف. فمن ثبت زناه مرة فقذفه إنسان حتى بعد توبة الزاني لم يحد القاذف وإنما يعذر. ومن قذف المملوكة لم يحد عند جماهير أهل العلم، إلا أن بعضهم أوجب الحد في قذف المملوك والمملوكة، وبعضهم أوجب الحد في قذف أم الولد، وبعضهم أوجب الحد في قذف الذمية إذا كانت زوجا لمسلم ولها ولد، وكذا في المملوكة يكون لها ولد من سيدها المسلم، فبعضهم أوجب الحد فيها. والجمهور على أنه لا يلزم، أنه لا يجب، لا لا أنه الجمهور على أنه لا يقام الحد على قاذف هؤلاء ولكن يعذر، وإنما الشرط عندهم أن يكون مسلما حرا عفيفا، عفيفا كما ذكرنا يعني غير متهم بالزنا. واشترط أكثرهم البلوغ، وقالوا قاذف الصبي والصبية يعذر، لأن الصبي والصبية الزنا في حقهم لا يوجب إقامة الحد لأنهم غير مكلفين، ولم يختلفوا في المجنون، أن قذف المجنون فيما أعلم أن قذف المجنون والمجنونة لا يحد، لأن لا يتصور أن يكون زانيا في حقه، لأن المجنون والمجنونة ليسوا بزناه، الزنا في حقهم ليس بزنا. وذهب الإمام أحمد وهو قول مالك وإسحاق إلى الإمام أحمد في الراجح في مذهبه إلى أن البلوغ ليس بشرط. في رواية وافق الشافعي على أن تكون على بد أن يكون المخذوف بالغا، والرواية الأخرى المرجحة في المذهب أن يكون ممن يوطأ مثله، لأن العار يحصل بذلك ولو في حق من لم يبلغ أو من لم تبلغ. فلو رمي صبي بالزنا أو اللواط فإن ذلك شيء يتضرر منه، وكذا لو رمي الصبية بنت 10 سنين أو بنت 9 سنين بالزنا كان ذلك أيضا مما يتضرر منه ويكون عارا على صاحبه وعلى أهلها، على من رمية على أهلها. فالمرجح عندهم أنه إذا كان يوطأ مثله أو يطأ مثله فرمي بالزنا دون بينة وجبت إقامة الحد. أما الحرائر فالقرآن يدل على ما ذكر الشافعي رحمه الله كما ذكرنا، لأن الأمة لم تدخل في عموم المحصنات لقوله والذين ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فدل ذلك على أن المحصنات هنا هن الحرائر. فالحرية شرط في الإحصان. وقال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه، القاذف سوى الزوج، القاذف غير الزوج، الزوج قد يكون قاذفا وغير الزوج يكون قاذفا، فإذا قذف الزوج امرأته حكمه أنه إما يأتي بشهود أو يلاعن أو يجلد. ففرق بينه وبين القاذف سواه، القاذف الذي ليس بزوج ليس له إلا أن يأتي بشهود أو يجلد الحد. قال فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه فحد القاذف سواه إلا أن يأتي ب4 شهداء على ما قال، وأخرج الزوج باللعان من الحد. دل ذلك على أن قذفت المحصنات، قذفها جمع قاذف، دل ذلك على أن قذفت المحصنات الذين أريد بالجلد قذفة الحرائر البوالغ غير الأزواج. وفي الحقيقة كلمة الحرائر البوالغ مش وردة، مش متخذة من إيه، من دلالة آية اللعان، اللي متخذ من آية اللعان كلمة غير الأزواج، إن الزوج هو الذي أخرج. الحرائر البوالغ متاخد من معان أخرى وأدلة أخرى، قلنا بالنسبة للحرائر متاخد من آية النساء، بالنسبة للبوالغ قالوا إنه لا يكون في حق الغير البالغة لا يكون زنا يوجب الحد، زنا لا يوجب حدا، فقالوا ليس بزنا له حكم الأحكام الزنا في كل حال، فكما لا يجب حد الزنا على من زنت وهي صبية جمعت وهي صبية فكذلك لا يجب الحد على القذف. ده قياس بقى وده في اختلاف، لو زنت وهي صبية دون البلوغ بنت صغيرة واحد ضحك عليها وخدها وهي لم تبلغ لا يقام عليها حد الزنا، لا نزاع بين العلماء في أن الصبي والصبية إذا وقع بهم ذلك لا يقام عليهم الحد، لأن من شروط إقامة الحد على الإنسان المكلف إن هو يكون إيه، إن يكون مكلف بالغ، تكليف من شروط ذلك. لو كان مجنون أو صبي أو صبية لا يقام عليه الحد، لكن المقصود إن كلام الإمام الشافعي هنا في التفرقة بين حكم الزوج والقاضي في غيره هي كلمة غير الأزواج. يقول وفي هذا الدليل على ما وصفته من أن القرآن عربي يكون منه ظاهره عاما وهو يراد به الخاص، دي أحد الأدلة، إن كلمة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء الذين دي عام أريد به الخاص أو عام مخصوص. عام أريد به الخاص اللي هو من ليسوا بأزواج أو قد خصص الزوج وأخرج من الذين يرمون المحصنات. أخرج بماذا؟ بآية اللعين. يقول لا أن واحدة من الآيتين نسخت الأخرى. ده مش نسخ. التخصيص اللي حصل ده بإخراج الأزواج وده الصحيح أنه هو ليس عاما أريد به الخاص ولكنه مما من العام المخصص. أطلق أولا مرادا به العموم كما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خصص منه الأزواج كما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو أن رجلا رأى امرأته، رأى رجل على امرأته أينتظر حتى أتي أربعة شهداء؟ إذن يقضي بها وتر. فقال كتاب الله عز وجل، قال اتق الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال كتاب الله عز وجل أو حد لو أن عندما جاءه أهل الصلاة وعرض به أو قذف امرأته فقال كتاب الله، قال البينة أو حد في ظهرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل آية اللعان عزم على أن يقيم حد القذف على الزوج القاذف، لكن قال سيجعل الله لي مخرجا، الصحابي قال ذلك، فنزلت آية اللعان. إذن آية اللعان نزلت بعد آية قذف المحصنات. ليس هذا نسخا ولكن تخصيص، هذا تخصيص. يقول لا أن واحدة من الآيتين نسخت الأخرى، ولكن كل واحدة منهما على ما حكم الله به، فيفرق بينهما حيث فرق الله ويجمعان حيث جمع الله. فإن التعن الزوج خرج من الحد كما يخرج الأجنبيون بالشهود. غير الأزواج يخرجون من إقامة حد القذف عليه بماذا؟ بالشهود. وإذا لم يلتعن، وإذا لم يلتعن، لم يلتعن الزوج يعني، وزوجته حرة بالغة حد، لأنها الموجبة. إذا امتنع من اللعان وجب عليه الحد. قال وفي العجلاني وزوجته أنزلت آية اللعان، غيم العجلاني، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فحكى اللعان بينهما سهل بن سعد الساعدي، وحكاه ابن عباس، وحكى ابن عمر حضور لعان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكى منهم واحد كيف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهما باللعان. يقول جميع الروايات محدش قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قل كذا. هو ده اللي مقصود الإمام الشافعي من الذكرى دي، مسألة اللي في الباب يقول الفرائض التي أنزلها الله نصا. عايز يقول الرسول صلى الله عليه وسلم محدش من الصحابة نقل سنته اللفظية في كيفية لفظ اللعان. لماذا؟ لأن القرآن بين فيها، لا يحتاج إلى بيان، فتركوا بعض هذه الحكاية اكتفاء بالقرآن. قال وقد حكوا معا اللي هم اللي شهدوا اللعان اللي هو سهل بن سعد وابن عباس وابن عمر، حكوا معا أحكاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نصا في القرآن، منها تفريقه بين المتلاعنين، إن الرسول قال لا سبيل لك عليها، ونفيه الولد، إن الصحابي نفى هذا الولد ولم يثبته النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل جعله يدعى ابنا لها دون أن ينسبه لزوجها لأنه نفاه، وده ليس في القرآن. فالملاعن إذا نفى الولد انتفى ولم ينسب له. يقول وقوله إن جاءت به هكذا فهو للذي يتهمه، فجاءت به على الصفة، وقال إن أمره لبين لولا ما حكى الله، لولا ما حكم. في رواية البخاري لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. أبدا. المتلاعنان لا يرجعان إلى بعضهما بأي حال من الأحوال بعد اللعان، لا بزواج ولا بغيره. الخلع حاجة تانية غير اللعان. قال وحكى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الخامسة قفوه فإنها موجبة، موجبة لعذاب الله. دي كلها أحكام لم ترد في القرآن، أنه يوقف عند الخامسة، أنه إن نفى الولد انتفى، التفرقة بين المتلاعنين، كل هذه حكاها الصحابة، ده دليل على أنهم يذكروا ما يحتاج إليه دون ما لا يحتاج. قال فاستدلنا على أنهم لا يحكون بعض ما يحتاج إليه من الحديث ويدعون بعض ما يحتاج إليه منه، وأولاه أن يحكى من ذلك كيف لعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، إلا علما لأن أحدا قرأ كتاب الله يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لاعن كما أنزل الله، فاكتفوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهما دون حكاية لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بينهما. يعني بيقول إن ليه ما رواش الصحابة الثلاثة اللي رواوا قصة اللعان، إن الرسول عليه الصلاة والسلام ألزمهم بأن يقول كل واحد منهم أشهد بالله أن مثلا أنها زنت. ليه ما قالش كده، ما قالوش كده؟ قالوا لأن القرآن كافي في هذا البيان، فاكتفوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة، بلفظ فشهادة أحدهم يقول أشهد، والعدد يكون أربعة والخامسة يوقف عندها ويشهد الخامسة. فكان هذا كافيا لأن القرآن بينه بيانا شافيا. قال الشافعي في كتاب الله غاية الكفاية من اللعان وعدده. يقول لو كان في حاجة محتاجة بيان لكان أول حاجة يرويها الصحابة، وأول شيء يروه اللي هو إيه؟ كيفية لفظ اللعان، إذا كان مش بين من القرآن، لأنه ما رووا حاجات مش موجودة في القرآن لأنه محتاج إليها. قال الشافعي في كتاب الله غاية الكفاية من اللعان وعدده. ثم حكى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة بينهما كما وصفته. وقد وصفنا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله قبل هذا، لأنها مبينة للقرآن. قال الله في تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول قال الشافعي ففي حكم اللعان في كتاب الله، ده كتاب الكلام ده في الأمة، ففي حكم اللعان في كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل واضحة ينبغي لأهل العلم أن ينتدبوا بمعرفته ثم يتحروا أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره على مثاله، فيؤدون الفرض وتنتفي عنه الشبه التي عارض بها من جهل لسان العرب وبعض السنن وغبي عن موضع الحجة، منها أن عويمرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، وذلك أن عويمرة لم يخبره أن هذه المسألة كانت، يعني الافتراضات والاحتمالات الرسول صلى الله عليه وسلم يكرهها. وروى بسنده عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن فحرم من أجل مسألته. وأخبرنا ابن عيين عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. قال الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال الشافعي رحمه الله تعالى كانت المسائل فيها فيما لم ينزل إذا كان الوحي أنزل بمكروه لما ذكرت من قول الله تبارك وتعالى ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره فيما في معناه، وفي معناه كراهية لكم أن تسألوا عما لم يحرم، فإن حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حرم أبدا إلا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه أو ينسخ على لسان رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم سنة بسنة. وفيه دلائل على أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة لما وصفت غيره من منزلة السنة مع القرآن من افتراض الله تعالى طاعته في غير آية من كتابه وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مما قد وصفته في غير هذا الموضع. وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وردت عليه هذه المسألة وكانت حكما وقف عن جوابها حتى أتاه من الله عز وجل الحكم فيها فقال لعويمر قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فلا على بينهما كما أمر الله تعالى في اللعان، ثم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأبي وقال له لا سبيل لك عليها ولم يردد الصداق على الزوج. فكانت هذه أحكاما وجبت باللعان ليست باللعان بعينه، فالقول فيها واحد من قولين، أحدهما أني سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه يقول إنه لم يقض فيها ولا غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى، قال فأمر الله إياه وجهان، أحدهما وحي ينزله فيتلى على الناس، والثاني رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن يفعل كذا فيفعله. ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول قال الله تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فيذهب إلى أن الكتاب هو ما يتلى عن الله تعالى، والحكمة هي ما جاءت به الرسالة عن الله مما بينت سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل لأزواج نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولعل من حجته أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما إن الغنم والخادم رد عليك، وإن امرأة وأن المرأة ترجم إذا اعترفت وجلد ابن الرجل 100 وغربه عاما. ولعله يذهب إلى أنه إذا انتظر الوحي في قضية لم ينزل عليه فيها قال انتظره كذلك في كل قضية. وقال غيره عايز يقول إن الرسول لا يحكم بشيء من عنده، يا إما بوحي كتاب يا إما بوحي سنة. وقال غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهان، أحدهما ما يبين في كتاب الله المبين عن معنى ما أراده الله بجملته خاصا وعاما، والآخر ما ألهمه الله من الحكمة وإلهام الأنبياء وحي. ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول قال الله عز وجل فيما يحكي عن إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر. فقال غير واحد من أهل التفسير رؤيا الأنبياء وحي لقول ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه يا أبا تفعل ما تؤمر، ومعرفته أن رؤياه أمر أمر به. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشرة الملعونة للقرآن. وقال غيرهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي وبيان عن وحي وأمر جعله الله إليه بما ألهمه من حكمته وخصه به من نبوته وفرض على العباد اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي قضية الاجتهاد في حق الرسول، الاجتهاد بالإلهام وأن يلهمه الله الاجتهاد الصحيح أو إذا أخطأ بينه وألهمه الصواب. قال وليس تعد السنن كلها واحدا من هذه المعاني التي وصفت باختلاف من حكيت عنه من أهل العلم، وأيها كان فقد ألزمه الله تعالى وفرض عليهم ألزمه الله تعالى خلقه وفرض عليهم اتباع رسوله فيه، يعني بجميع أنواع السنة سواء كانت وحيا من الله مباشرا مبينا عن القرآن أو مستقلا أو كانت رسالة أرسل بها جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر بذلك، أو أنه إلهام ألهمه صلى الله عليه وسلم أو اجتهد في ذلك فأقره الوحي فكل ذلك سنة. وفي انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في المتلاعنين حتى جاءه الوحي يعني فلاعن، ثم سن الفرقة وسن نفي الولد ولم يردد الصداق على الزوج وقد طلبه، دلالة على أن سنته لا تعد واحدا من الوجوه التي ذهب إليها أهل العلم، لأنها تبين عن كتاب الله إما برسالة من الله أو إلهام له أو بأمر جعله الله له إليه لموضعه الذي وضعه من دينه، وبيان لأمور منها أن الله تعالى أمره أن يحكم على الظاهر ولا يقيم حدا بين اثنين إلا به، الظاهر البينة، لأن الظاهر يشبه الاعتراف من المقام عليه الحد أو بينة، ولا يستعمل على أحد في حد ولا حق وجب عليه دلالة على كذبه، ولا يعطي أحدا بدلالة على صدقه حتى تكون الدلالة من الظاهر في العام لا من الخاص. الحتة دي قصده بها إيه؟ إنه حتى المرأة لما جاءت بولد يشبه المتهم بالزنا لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام الحد على المرأة ولا على المتهم بالزنا. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون الأمر ظاهرا بينا بالشهود، بدون الشهود الدلائل لا تكفي، القرائن لا تكفي، القرائن قوية جدا أن الولد لابن المتهم بالزنا، وشبه قوي جدا يقول إن أمرها لبين، يقول لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فهذا كله لم يجعل رغم هذا الوضوح في الشبه لم يقدمه الرسول صلى الله عليه وسلم على الأيمان، لأن الأمر مبني على الظاهر. ولذلك فتح باب العمل بالقرائن دون البينات خطير للغاية، بعض أهل العلم يتوسع في ذلك. فمن فوائد القصة أنه لا بد في إقامة الحدود وإعطاء الحقوق من البينات أو الاعتراف، لا بد من الظاهر. اللوث لا يكفي فقط، اللوث اعتبر اللوث الظاهر اعتبر في القسامة مع الأيمان وليس فقط بالإيه؟ باللوث الظاهر. قال فإن كان هذا هكذا في أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من بعده من الولاة أولى أن لا يستعمل دلالة ولا يقضي إلا بظاهر أبدا. كلام مهم جدا وغاية في الأهمية. قال كان من بعده من الولاة أولى أن لا يستعمل دلالة ولا يقضي إلا بظاهر أبدا. ظاهر دي يعني اعتراف أو إيه؟ أو بينة، يعني الدي إن إيه والأبحاث المعاصرة دي هي دي دلائل قرائن وليست أدلة تقاوم بينات لا يقام بها حد. يمكن استعمال القرائن في الضغط على المتهم حتى يعترف، ولكن لا يكون كافيا في إقامة الحد. فإن قال قائل ما دل على هذا؟ قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين إن أحدكما كاذب، فحكم على الصادق والكاذب حكما واحدا أن أخرجهما من الحد، مع إن متيقنين في واحد إيه؟ كذب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاءت به أحيمر فلا أراه إلا قد كذب عليها، وإن جاءت به أديعج فلا أراه إلا قد صدق، فجاءت به على النعت المكروه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمره لبين لولا ما حكم الله، فأخبر أن صدق الزوج على الملتعنة بدلالة على صدقه أو كذبه بصفتين، فجاءت دلالة على صدقه، أخبر الصدق والكذب بصفتين، جاءت الدلالة القرائن على صدقه فلم يستعمل عليها الدلالة، لم يستعمل القرائن، وأنفذ عليها ظاهر حكم الله تعالى من ادراء الحد، درأ عنها الحد وإعطائها الصداق، أعطاها الصداق رغم أنه هو قال إن أمرها إيه؟ إن أمره لبين. قال وفي مثل هذا وفي مثل معنى مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمره لبين لولا ما حكم الله، وفي مثل معنى هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، على نحن أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. فأخبر أنه يقضي على الظاهر من كلام الخصمين، وإنما يحل لهما ويحرم عليهما فيما بينهما وبين الله على ما يعلمان. يعني لو واحد حكم له الشرع بحكم في الظاهر وهو يعلم أن شهوده زور، لم يحل له أن يبني على ذلك، لم يحل أن يأخذه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. ومن مثل هذا المعنى من كتاب الله قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم بما أظهروا من الإسلام وأقرهم على المناكحة والموارثة، وكان الله أعلم بدينهم بالسرائر، فأخبره الله أنهم في النار فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا يوجب على الحكام ما وصفت من ترك الدلالة الباطنة، ترك القرائن، والحكم بالظاهر من القول أو البينة أو الاعتراف أو الحجة. ودل أن عليهم أن ينتهوا إلى من تهي بهم إليه، كما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين إلى من تهي به إليه. ولم يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الله وأمضاه على الملاعنة بما ظهر له من صدق زوجها عليها بالاستدلال بالولد أن يحدها حد الزانية. يعني رسول ظهر له صدق الرجل ومع ذلك لم يجلدها حد الزنا، أو لم يقم عليها حد الزنا، ولم يرجمها، ولم يمنعها من المهر الذي حكم لها به، ولم يعاملها معاملة الزانية، بل من قذفها جلد الحد. لو حد شتمها وقال لها يا زانية يجلد الحد. فمن بعده من الحكام أولى أن لا يحدث في شيء لله فيه حكم أو لرسوله صلى الله عليه وسلم غير ما حكم به بعينه أو ما كان في معناه. وواجب على الحكام والمفتين أن لا يقولوا إلا من وجه لازم من كتاب الله أو سنة أو إجماع، فإن لم يكن في واحد من هذه المنازل اجتهدوا عليه. يبقى كتاب سنة إجماع ما فيش ثلاثة، يبقى فيه اجتهاد وقياس، اجتهدوا عليه حتى يقولوا مثل معناه، ولا يكون لهم والله أعلم أن يحدثوا حكما ليس في واحد من هذا ولا في مثل معناه. يبقى لا الثلاثة ولا القياس عليهم ما فيش، يبقى ليس هناك احتجاج بغير هذه الأربعة. قال الله كتب، قال الشافعي رحمه الله في الرسالة، كان منقول من الأم، فوائد في قصة الملاعنة في قضية الاستدلال على اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم على العمل والحكم بالدلائل الظاهرة لا بالقرائن والأمور الباطنة. هيجيب مثال تاني الإمام الشافعي رحمه الله على مسألة الفرائض التي أنزلها الله نصا ولم تبين في السنة لعدم الحاجة إليها، لأن القرآن كاف في بيانها. مثال: قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا. ثم بين أي شهر هو، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الشافعي: فما علمت أحدا من أهل العلم بالحديث قبلنا تكلف أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر المفروض صومه شهر رمضان الذي بين شعبان وشوال. يقول: ولا حد من أهل الحديث قال إن شهر رمضان هو الذي بين شعبان وشوال. ليه؟ لأنه معلوم، لأنه مفهومة لمعرفتهم بشهر رمضان من الشهور واكتفاء منهم بأن الله فرضه. وقد تكلفوا حفظ صومه في السفر وفطره، وتكلفوا كيف قضاؤه وما أشبه هذا مما ليس فيه نص كتاب. خلوا ما نقلوش دي ونقلوا دي دليل على أنهم لم ينقلوا ما هو واضح. يقول ولا علمت أحدا من غير أهل العلم، يعني يقول العلماء ما تكلفوش أن يروى عن شهر رمضان، ولا غير العلماء كمان تكلفوا السؤال. ولا علمت أحدا من غير أهل العلم احتاج في المسألة عن شهر رمضان أي شهر هو، ولا هل هو واجب أم لا. ليه؟ لأن هذا واضح بين فقط. وهكذا ما أنزل الله من جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا على من أطاقه، وتحريم الزنا والقتل وما أشبه هذا. قال وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا سننا ليست نصا في القرآن، في الصلاة والزكاة والحج تفصيلات. أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله معنى ما أراد بها، وتكلم المسلمون في أشياء من فروعها لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سنة منصوصة. المسلمين عملوا إيه؟ بحثوا في الإجماع والقياس، تكلم المسلمون فيها بغير أن يكون عندهم نص سنة بالقياس على ما ورد من الكتاب والسنة والإجماع. فمنها قول الله عز وجل، قول الله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فاحتمل قول الله حتى تنكح زوجا غيره أن يتزوجها زوج غيره، وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خطب به أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت. الكتاب بس على العقد فقط كافي، لأن كل من يتكلم من لسان العرب ويفهم لسان العرب يقول إن التي عقد عليها قد إيه؟ قد تزوجت نكحت. واحتمل حتى يصيبها زوج غيره، لا في احتمال، لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثة ونكحها بعده رجل لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، يعني يصيبك زوج غيره والإصابة النكاح. عرفنا من هنا إن حكم حتى تنكح زوجا غيره مقصود بها إيه؟ الإصابة، الجماع والوطء في نكاح صحيح. فإن قال قائل الحمد لله فاذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت، قيل أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، أكمل الثلثان، وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل هدبة الثوب تعرض لأنه عني ذكره لا ينتصب، كما أن الفتلة ما بتقفش لوحدها، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال الشافعي فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إحلال الله إياها للزوج المطلق ثلاثا بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج. يبقى دي سنة بينت القرآن، فرائض فرضها الله عز وجل منصوصة في القرآن لا تحتاج إلى بيان، ليس معها سنن، وهناك فرائض معها سنن، وهناك فرائض منصوصة سن رسول الله معها ما يبينها تفصيلا بعد إجمال. هي قالت كده يا حرة.